بيان لطيف بمسألة مهمة من المسائل، وهي مسألة الإجازة، إجازة القرآن الكريم وما يتعلق بها وما زيد فيها وما أنقص منها. والأبيات هذه، لحظة واحدة، ليست الأبيات، ليست كثيرة هذه المرة. نعم، إجازة القرآن الكريم. إجازة القرآن تعني عرض بالغيب كاملا وقيل بعضا، يعني تعني بعضا. والقرب بالإسناد حاز الأشرف، ولا يزيد في القرآن أحرف، إن زاد أو قل فلا يضير بقدر من بنقله خبير. والبعض لا يجيز مما جاز، بل ألبس الإجازة الإلغاز، فسر بالأمر الشديد الصعب فعسر اليسر هداه ربي، واستخدم القرآن عن أن يخدمه، طوبى لمن علم أو تعلم. بس أقرأها مرة كمان، مرة ثانية. باب إجازة القرآن الكريم. إجازة القرآن تعني عرض بالغيب كاملا وقيل بعض. والقرب بالإسناد حاز الأشرف، ولا يزيد في القرآن أحرف، إن زاد أو قل فلا يضير بقدر من بنقله خبير. والبعض لا يجيز مما جاز، بل ألبس الإجازة الإلغاز، فسر بالأمر الشديد الصعب فعسر اليسر هداه ربي، واستخدم القرآن عن أن يخدمه، عن أن يخدمه، طوبى لمن علم أو تعلمه. هذه الأبيات سهلة، وتشكيلها يعني للقارئ الجيد لا يصعب عليه تشكيلها. إجازة القرآن تعني عرض. نعم، وهو ما يعرف بالإجازة في القرآن الكريم هو تلقي القرآن الكريم كاملا من فم الشيخ، يعني إما أن أسمع قراءة الشيخ للقرآن الكريم كاملا، ويكون عندي الأهلية السماعية، يعني أعرف جيدا ما الذي قال، يعني أنا حافظ وأعرف جيدا ما المختلف فيه، ما الذي قرأه باختلاف أو باتفاق مع غيره، إن كانت روايات، إن كان القرآن الكريم كاملا وأنا قارئ جيد أو لغوي صحيح، فأسمع القرآن وأعلم ما الذي في هذا العرض. ممكن أسمع الشيخ بس، هذه تسمى إجازة بالسماع، وهي موجودة لكنها يعني اندثرت، لا أحد يعني يجيز بأن فلان كان حاضر وسمعني القرآن الكريم كاملا، لا يوجد هذا الآن، لكن كان موجودا في القديم عند من عندهم الأهلية للسماع. فكان الإمام الكسائي مما ورد أنه كان يجلس وحوله القراء ويقرأ الختمة كاملة، ثم يجيز من سمع، بشرط أن يكون عند السامع الأهلية. يبقى إذن عرض، هذه حالة من حالات العرض. الحالة الثانية هي أن يقرأ القارئ على المقرئ القرآن الكريم كاملا، وكلما أخطأ صوبه. هذه هي الإجازة المعتمدة التي عليها الناس الآن، أن يقرأ أمام الشيخ المقرئ القرآن كاملا، عرضا كاملا، كلمة كلمة وحرف حرف، بالغيب يعني غيبا، لا تعرف القراءة بغير القراءة بالنظر، لا تعرف الإجازة بالنظر، إلا أنه يعني قد أضافها البعض وهذا أيضا يكون يعني لمن عنده الأهلية للنظر وضبط المسائل وهو بعيد. إذا وقالوا إذا نص على الإجازة بأن فلان قرأ علي من المصحف يبقى قرأ علي من المصحف خلاص. لكن هل هذا الذي كان في إجازة القرآن؟ لا، الذي في إجازة القرآن قراءة من غيبه، يعني شخص حافظ، ليس شرط أنه هو يستأنس بمصحف أو لا يستأنس به، شرط أن يكون حافظ القرآن الكريم ويقرأه يعني قراءة كاملة أمام الشيخ المقرئ، يعني اللي يصوبه له في القراءة يكون في المحفوظ، بيصوب في المحفوظ، وإلا كيف يصوب في غير محفوظ؟ إذا كان هو لا يحفظ النص أصلا فكيف يحفظ التصويب؟ هذه أهمية الغيب. يبقى بالغيب كاملا وقيل بعض، يعني وقيل هناك إجازة في بعض القرآن، يعني مثلا لو شخص قرأ علي سورة الفاتحة أريد إجازة في سورة الفاتحة، لا بأس، اقرأها علي قراءة منضبطة وأنا أجيزك فيها أنك قرأت الفاتحة علي كما قرأتها على شيخي أو على مشايخي. فإذا كان كذلك فيه هذا وارد. والإمام ابن الجزري رحمه الله له إجازات في بعض سور القرآن، بل من نوى أن يقرأ القرآن كاملا ومات الشيخ في نصف القرآن، هل أصبح لا شيء؟ مستحيل يكون لا شيء، فيقول قرأت القرآن كاملا على الشيخ فلان الفلاني أو قرأت إلى سورة كذا. وكثيرا ما نجد هذا في كتب علماء القراءات أنه قرأ إلى سورة كذا على الشيخ. بعض الناس أضاف شيئا جديدا وليس من الأمر في شيء، وهو أنه يقول مثلا أنت بتقرأ للإجازة لكن ممكن أوقفك عند أي سورة، مثلا وصلنا عند سورة غافر وأقول لك والله كل اللي فات ده كأن لم يكن. هذا كلام مبالغة من المشايخ من المقرئين وليس صحيحا، وإنما الصحيح أنه الشخص يقرأ على الشيخ بيبدأ يقرأ للإجازة خلاص، كلما صوب له انتهى، ما صوب أصبح مجاز فيما مضى، وليست في هناك ختمة تجريبية وختمها نصف تجريبية وختمها ربع تجريبية وبعد كده نبدأ الإجازة وبعد كده ممكن نوصل لسورة الكهف ويرجع يقول له عيد من الأول. هذا الكلام مبالغ فيه وشديد وغير صحيح بالمرة، وليس من أئمتنا في شيء، من أئمة القراءة في شيء، ولم يعرف هذا إلا في الفترة الأخيرة التي يعني انتشر فيها التجويد وانتشر فيها القراء وصارت الإجازات لها شأن معين في تعيين في بعض الوظائف وكذا، أصبح الإجازات لها شؤون ليست شأنا واحدا، فأصبح المشايخ يعني صبغ الإجازة بصبغته، فمن كان شديدا شدد فيها ومن كان كذا ومن لا يعتمد إجازات غيره ومن ومن ومن، كلام غريب جدا وأصبح الأمر عسير بعدما كان سهلا. إذن هذا يعني الإجازة تعني عرضا للقرآن الكريم كاملا أو بعض القرآن قراءة كاملة من القارئ على المقرئ للقرآن الكريم. وقيل بعضا يعني يقرأ سورة أو يقرأ بعض سورة، أو لو كان ناوي يقرأ القرآن كله وتوقف عند مكان معين له أن يعتد بما توقف عنده على بقراءته على الشيخ. وخصوصا بعض المشايخ النادرين، يعني مثلا إنسان يكون بيقرأ على شيخ مهم جدا أنه يقول أنا قرأت عليه، مهم جدا، إذا قرأ لحد نصف القرآن فخلاص بقية القراءة تحصيل حاصل، إذا كان شخص عنده أهلية تحصيل حاصل، فإزاي إن هو كيف يقول أنا لم أقرأ يعني شيء لأني لم أقرأ القرآن كاملا؟ لا، تقول قرأت إلى سورة كذا وهذه سنة العلماء السابقين. نعم. والقرب بالإسناد حاز الأشرف، يعني السند القصير والسند الطويل، نجد هذا الكلام مدندن به بين أيضا المشايخ وبين القراء، السند قصير أو السند طويل، السند قصير أو طويل. طيب، السند قصير أو طويل، هذه القضية لا تؤثر في القرآن الكريم بحال على السند أو قصر. ليه؟ القرآن لا يتناقص يا أخواتي، القرآن لا يتناقص بطول السند، وإلا لكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نحن قراءتنا لا ترتقي أبدا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة، وهذا غير صحيح، بل قراءتنا صحيحة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرأ تماما، لأن القرآن منقول هكذا فم عن فم بفم عن فم إلينا نحن. طال الزمن، يعني أصحاب المئة الأولى الذين قرأوا القرآن يستوون مع أصحاب المئة الثانية، مع الثالثة، مع الرابعة، مع الخامسة، مع الرابعة عشرة من سلاسل السند. ولو جاء بعدنا أناس بعدنا بألف سنة يقرؤون القرآن، سيقرؤون القرآن كما نحن نقرأه، وإلا لقد قلنا شيئا غليظا جدا، وهو أننا كأنما نتهم القرآن بالتناقص. فيقولون واحد أعلى أهل الأرض إسنادا وأقل الإسناد وأعلى الإسناد، أبدا هذا الكلام لا يؤثر في القرآن أبدا، بس هو نوع من الشرف ونوع من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أيضا فضيلة مطلقة، لأن هناك من يأتون بعدنا بألف سنة إن شاء الله تعالى ويقرؤون القرآن وهم إلى الله أقرب منا. القضية لا تؤثر في القرآن بحال من الأحوال، لأن القرآن هو كأني بعمل نسخة، النسخة بطبعها طباعة، النسخة الأخيرة زي النسخة الأولى، هي صورة واحدة لا تتأثر بكثرة النسخ. يعني لو بطبع صفحة من كتاب ووصلت الألف صفحة، هل الصفحة الأولى تكون أحسن من الصفحة الأخيرة؟ أبدا. قضية في الحبر نفسه، لو أنا مغير الحبر والحبر سليم، الصفحة الأولى زي الأخيرة، هو القرآن نسخة واحدة. إذا والقرب بالإسناد حاز الأشرف، له شرف فقط، شرف زي ما نقول أنا تشرفت بالسلام على الشيخ فلان الفلاني، لكن هل لما تشرفت على الشيخ بالسلام على الشيخ فلان أنا اتعلمت منه شيء؟ أبدا. زادني علم؟ لا، ما زادنيش، أنا بس لأن هو الشيخ كذا أنا تشرفت بالسلام عليه بس فقط. يبقى القرب بالإسناد حاز الأشرف، له شرف لطيف، ولا يزيد في القرآن أحرفا أبدا. لا يقول واحد سنده أعلى خلينا ألحق أروح أسافر أقرأ عليه لأن سنده أعلى، لا، لو قرأت على الشيخ اللي جنبك وهو متقن لا بأس، وانشغل بشيء آخر. أما السفر للمشايخ يقول لك سنده أعلى سنده أقل، هذا شرف فقط وقيمة يعني معنوية، يعني لا تؤثر في القرآن الكريم بشيء، إن لا من قريب ولا من بعيد. يعني بقرأ على سند طويل، سندي طويل أو سندي قصير، بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام 27 ولا 28 ولا 30، كل ذلك لا يؤثر أبدا في مستوى القراءة. محدش يقول إيه تعالى نقرأ على فلان أصل سنده بينه وبين النبي 27 واحد أو 28 واحد، وأما التاني اللي أنت هتقرأ عليه ده بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 30، بينما اللي بينه وبين الرسول 30 ده هذا يعني أتقن وأحرص ومذاكر ومستحضر عن اللي بينه وبينه التاني 27. إذا ما هياش القضية هنا أبدا أبدا أبدا. يبقى والقرب بالإسناد حاز الأشرف ولا يزيد في القرآن أحرفا، إن زاد أو قل فلا يضير، زاد السند ولا قل السند لا يضير بقدر من بنقله خبير. يبقى ما ينفعش أنا أقول أنا قرأت على فلان أتفاخر بقراءتي على فلان اللي سنده قصير، ولا أتفاخر بالقراءة على فلان اللي هو عالم كبير. العلماء يختلفون عن الناس العاديين، يعني ممكن أقرأ القرآن الكريم قراءة كاملة على واحد ليس عالما لكن عارف الرواية دي، حافظها مذاكرها، لكن ما هوش عالم، لكن لما أقرأها على عالم عنده علم هذا يفيدني إفادات كبيرة جدا. فما أقول قرأت على فلان أعظم وأدق وأجل من أن أقول قرأت عن فلان الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا لا يؤثر في القراءة. أقول لك اقرأ كده ألاقي القراءة مستواها أقل، لا يؤثر. ولا يعني بعض الناس أحيوها، يعني كأنما أحيوها من موات، ناس ما بتقراش ولا مشغلة بالإقراء ولا شيء، لكن لما بيبصوا في السند بتاعه، نظروا في سنده، فوجدوا ان هو يعتبر الناس اللي عنده قليل عن غيره، قالك بس اعلى الدنيا وتعالى شيخ المشايخ. لا، يبقى شيخ المشايخ في الاسناد عنده شرف القرب شوية من غيره بواحد او باتنين، لا بأس بذلك ان هو نقدره ونجله، لكن لا يؤثر بتاتا في القرآن ولا علاقة له بالقرآن من حيث قوته وقوة ضبطه، بل يقول بل قد يكون اقل ضبطا من غيره بكثير. اذا ان زاد او قل فلا يضير بقدر من بنقله خبيره. انت عندك سند بس ولا ما عندكش؟ عندي سند للرسول صلى الله عليه وسلم. السند فيه مين؟ اقول لك فيه الشيخ فلان. الله، انت التقيت بفلان؟ انت قرأت عليه قرآن كله؟ ايوه نعم. يبقى انت كده عظيم، لان الشيخ ده جليل وله ابحاث دقيقة وله مسائل كذا الى اخره. والبعض لا يجيز مما جاز، لا يجيز مما جاز، يعني جاز شيخه به، لا يجيز مما جاز به المشايخ، او بما اجيز في الحقيقة ان هي تبقى كأنما جاز بمعنى اجيز، بل البس الاجازة الالغازة. كل شيء انت مجاز، كل شيء انت عندك اجازة، كل شيء انت عندك كذا، استنى وعمل فيها الغاز ورأس ورجلين، رأس ورجلين. ايه الاجازة؟ ما هي الاجازة؟ لماذا جعلتموها هكذا؟ زاد امرها وطغى حتى بغى. هذا كثير على اجازة القرآن السمحة. اجازة القرآن سمحة طيبة لطيفة، تذهب الى الناس وتأتي اليهم. بعض المشايخ لا يمكن حد يقابله او حتى يطول يقرأ عليه، ليس لانشغاله وانما لتعاليه بامر الاجازة. يعني اعرف بعض الناس اذا كان واحد سيقرأ عليه رواية حفص، يقوم يقول له التحف، تحفظ التحفة والجزرية والشاطبية لحد باب الاصول كله، تخلص للاصول كلها والشاطبية. ايه ده؟ ايه ده؟ من قال هذا؟ من اين اتيت بهذا يا اخي الفاضل؟ هو يرى ان المسألة بيفخمها ويخلي الامر صعب عليه. واحد تاني يقول انا قرأت القرآن على الشيخ فلان في 5 سنوات. ليه 5 سنوات يا ولاده؟ لماذا 5 سنوات تقرأ على الشيخ؟ ليه؟ لان الشيخ مدقق؟ ابدا، عمر ما كان الدقيق التدقيق هكذا، ولا عرف العلماء هذا ابدا، ده سلفا ولا خلفا، الا من شدد فيما ليس له وخلى الاجازة دي كأنه هو سلطان على الاجازة وكأنه متسلط بها على الناس، سبحان الله. والبعض لا يجيز مما جاز، وبيضيف على الإجازة حاجات محدش عملها معاه. يعني اللي بيقول احفظ الشاطبية لحد باب الأصول ده، شيخك قال لك كده، يقول لك لا، أمال أنت ليه بتضيفها يا أخي على الناس؟ قال لك عشان يزداد متانة ويبقى اللي طالع من عندي طالع مش عارف إيه. لا خلاص، بقول له بقى إيه، لكي تقرأ رواية حفص عليك أن تحفظ الشاطبية كاملة، وعليك أن تحفظ الطيبة كاملة والدرة كاملة، لتميز بين مش عارف إيه وإيه، تبقى طالع من عندي عالم برواية حفص. هل هكذا قال العلماء؟ أبدا. والبعض يقول أختبرك في القرآن كله الأول، تختبرني في القرآن كله الأول، طيب عشان يتأكد من موضوع الغيب وإنه حافظ. طيب انت حافظ يا اخي، المفروض انه حافظ، اختبرني. يختبر، ولو غلط يقول له عيد الاسبوع الجاي الشهر الجاي، تتنك تراجع القرآن معايا كده لحد ما، يا اخي لو بنسى كلمة ولا بنسى هذا. هذه امثلة حقيقية، هذه امثلة حقيقية موجودة، يقول له القرآن كل كذا، كل جلسة سمع لك، اسألك في 5 اجزاء، اختبار شديد اللهجة، وبعد كده بعد ال5 اجزاء دي تبدأ تقرأ ختمة كاملة، مش للاجازة، ختمة كاملة كده بمرنك فيها ونظام، ختمة كاملة. وبعد ما يخلص الختمة كاملة يقول له يلا بقى نبدأ ختمة الاجازة. ايه ده؟ ما هذا؟ بل البس الاجازة الالغازة، خللها حاجات نقول ايه ده، كل مرة نقول ايه ده، ما هذا الذي يحدث. فسر هو مسرور وسعيد بالامر الشديد الصعب. البعض يحاول ان هو، وهذا سبحان الله موجود، بنرى مثلا بعض المسائل، بعض القضايا في التجويد، واحد ماسكها مفليها ومنفضها وعامل كتاب مجلدين في التجويد، بتعمل ايه؟ جيد ان يكون في هذا من باب العلم، لكن ما يبقاش مربوط بالاجازة، مربوط بامر القرآن الكريم، بان انا اشدد قراءة القرآن الى هذا الحد، بحيث ان هو اي حد على فكرة التشديد ايسر من التيسير، خلي بالكم. بالنسبة للشيخ بقى، يعني من يسر التشديد ايسر، ايسر من التيسير. التشديد خلينا واقفين، خلينا 10 سنين بنقرا، واحد قاعد يقرا يقول قعدت اقرا الفاتحه على الشيخ، يجي 3 اشهر عمال كل يوم اروح له واجي في الفاتحه، بقرا عليه الفاتحه اروح له واجي، والشخص ده عنده اهليه وشخص متعلم ومن اهل العلم، يعني مش شخص نقول له واحد جايبين واحد عبيط بيقرا ابدا. ها هذا كلام زائد. كذلك اللي بيترخص في الإجازة بحيث ان هي تبقى يعني يطلع الناس مش متان من تحت ايده، لان المفروض ان بطلع وتد حد يتكئ عليه، حد ما يجي يقول له تعالى انا هقرأ عليك، يلاقيه متين يعرف يقرأ عليه، مش هجيز انا واحد او واحدة بالقرآن الكريم ويبقى مش مضمونة خالص، تيجي تقرأ حد يقرأ حد ما تعرفش، ما يقرأ حد ما يعرفش يقرأه، مش متين، بينسى كتير، ضايع في الأحكام، ضايع في الكذا، ده منين هيبقى مجاز ده؟ وربنا فوق هذا كله يعني يحفظ الكتاب أخو يعني، لكن احنا بنتكلم فيما لنا وما لا وما علينا. إذا والبعض لا يجيز مما جاز، بل ألبس الإجازة الإلغاز، فسر بالأمر الشديد الصعب، فعسر اليسر هداه ربي. فعسر اليسر هداه ربي، واستخدم القرآن عن أن يخدمه. المفروض ان احنا خدم للقرآن الكريم، في بعض الناس بتستخدم القرآن للتسلط به على الناس، درى او لم يدري، انتبه لذلك او لم ينتبه، يستخدم القرآن بدل ما هو خادم للقرآن، لا، بيستخدم القرآن ان هو يبقى الشيخ والاخت فلانة اللي بتقري الكذا، الاخت فلانة، الاخ فلان، الشيخ فلان، يعني كله، حتى بعض الناس يستخدم القرآن كأنه في باب حتى توقير العلماء، يعني انه دايما انه لابد ان هو لما الطلبة بتوعه يشوفوه يقبلوا ايده ويقبلوا راسه ويقبلوا ايديه ويقبلوا الشغلة، هو بيصر بيها، استخدم القرآن يعني كده، ويا ويله اللي ما يعملش كده. طبعا هذا من الطالب جيد ان هو يقابل الشيخ بحفاوة واحترام وتقدير وتوقير، هذا الاصل، ده الطبيعي، لكن ان هو بيتكلم على الشيخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لكن قال قوموا لسيدكم صلى الله عليه وسلم. فما يقول قوموا، هناك ان يأمر بقوموا لسيدكم، وهناك ان يقوم الناس، وهناك ان يسر لمن قام الناس له يسر بذلك، او انه يطلبه فضلا عن ان يطلبه. يبقى فسر بالامر الشديد الصعب، فعسر اليسر هداه ربي، واستخدم القرآن عن ان يخدمه، طوبى لمن علم او تعلمه. علم او تعلم، يبقى هنا طوبى لمن علم او تعلم، يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني ظل يتعلم حتى علم، تعلم وعلم، طوبى لمن علم او تعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيات من الأخوات، بناء على هذا احنا نكون واعيين جدا، ايه الإجازة، ايه اللي ليا، ايه اللي عليا، لا نترخص فيها، وانما عرض كامل للقرآن الكريم. الشيخ بيسمعه كله وبيصححه كله، او اذا كان واحد عنده أهلية بالقرآن الكريم كاملا او ببعض القرآن الكريم. الإجازة ليست شيء مخوف بهذا الشكل، علو السند مش هو المطلب، وإنما إتقان التلاوة هو المطلب، لكن علو السند فيه نوع من الشرف وفائدة المعنوية، وإنما يرفع السند ويعلي من قيمته إذا كان فيه مشايخ علماء بنقله خبيره إلى آخر هذا الكلام. والإنسان يجيز بما أجيز، يعني ما لا يشدد ولا يرخص، وإنما يجيز مما جاز، ولا يجعل الأمر عسير على المجاز. أنا والله شخص بيقرأ معايا سبحان الله القراءات العشرة، فبيقول لي والله يا شيخ أنا عايز، يعني عندي أمل كبير إن أنا، يعني والله املي ان انا شيء لا اتخيل ان انا اخلص القراءات العشرة، وده حلم حياتي وده حلم. قلت له في ايه يا اخي، انت هي موتة ولا ايه؟ انت حفظ وحافظ والمتون وحافظها والمشايخ موجودين، ما تقلقش. نعم، مين سيقرأ من الاخوات الابيات؟ من سيقرأ الابيات من الاخوات؟ اخت وردة معاك الميكروفون.